يعني من قول العبد لربه أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فقلنا مما تضحك يا رسول الله؟ فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدر. فهنا الرواية اللي معانا قال إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا منها، أي من عصاة المؤمنين، يخرج منها زحفا أي زاحفا، وفي رواية يخرج منها حبوا وهو المشي على اليدين والرجلين. قال فيقال في لفظ مسلم اللي احنا قلناه يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فيقال له انطلق فادخل الجنة، أي اذهب فادخل الجنة، فيذهب ليدخل، فيذهب إلى الجنة يعني ليدخلها، فيجد الناس قد أخذوا المنازل. في رواية إن هو يقول يا ربي يعني كيف وقد أخذ الناس منازلهم، يعني الناس سكنوا خلاص في منازلهم وأخذوا أخذاتهم، ما فيش مكان خلاص، وجدتها ملأ. فيجد الناس قد أخذوا المنازل أي منازلهم، يخيل إليه أنها ملأ، أنه لم يبقى منزل لغيرهم، فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، يعني ما عادش ليا مكان خلاص. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه، أي الدنيا، فاكر الدنيا؟ وقال القاري والمعنى قيل يعني أتقيس زمنك هذا الذي أنت فيه الآن بزمنك الذي كنت في الدنيا؟ أن الأمكنة إذا امتلأت بالساكنين لم يكن للاحق مسكن فيها. كأن المعنى هو تذكير، يعني فاكر الدنيا؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى، فهو يتمنى، هيقول أمنيات من الأمنيات الدنيوية، يعني يتمنى نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا، يقول له كأن المعنى يعني فاكر نعيم الدنيا، فاكر الدنيا. فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، الدنيا اللي أنت فاكرها دي أنت لك في الجنة ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، ده اللي هو آخر واحد. قال وفي رواية في الصحيحين فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال فيقول تسخر بي وأنت الملك، المعنى أتستهزئ مني وأنت الملك، أيوة الحال أنك الملك العظيم الشأن عظيم البرهان وأنا العبد الذليل المستهان. والحاصل أنه صدر منه هذا الدهش والتحير لما أو لما ناله من السرور، يعني من شدة الفرح والتعجب والدهشة من سعة رحمة الله وكرمه إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا وعشرة أمثال. فقال يا رب أتستهزئ مني وأنت الملك، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدر. في الرواية اللي معانا هنا قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال وإذا كان ثواب آخر من يخرج من النار من عصاة الموحدين ويدخل الجنة، يعني إذا كان ده آخر آخر إنسان يخرج من النار ويدخل الجنة من عصاة الموحدين، يعني ليه الدنيا وعشرة أمثال، وله ما اشتهت نفسه ولذت عينه، فكيف بثواب عباد الله المقربين؟ ولذلك هنا أورد حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزل، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، أخذوا أخذتهم يعني كاتب في الهامش تحت يعني نزلوا منازلهم. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ تحب يكون عندك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فالعبد طبعا يقول رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي، فيقول: هذا لك. وعشرة أمثال: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت ربي. فقال موسى: ربي فأعلاه منزلة. يعني إذا كان ده أقل إنسان، يعني أقل درجة، قال يا ربي فأعلاه منزلة. طب اللي في الدرجات العالية بقى عاملين إزاي؟ قال: أولئك الذين أردت يعني اخترت واصطفيت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله، ربنا يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يجعلنا من أهل الغرف. قال: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. يا جماعة، علي رضي الله عنه بيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحكه. يعني هو قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء ثم ضحك، يعني فأنا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا يعني إيه، هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، قال الدعاء وضحك. قال: فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. قال: أتي بدابة ليركبها، يعني بصيغة المجهول، يعني جيء بدابة. فلما وضع رجله في الركاب، الركاب اللي هو ما يعلق في السرج فيجعل الراكب فيه رجله، والذي يكون من الجلد يسمى غرزا، قال: بسم الله كما قال، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. قال: وعن أبي لاس الخزاعي رضي الله عنه قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحملنا هذه؟ فقال: ما من بعير إلا على ذروته شيطان، تذكروا اسم الله إذا ركبتموها كما أمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله. الله أكبر، يعني الذي يحمل على الحقيقة الله سبحانه وتعالى. قال: فلما استوى على ظهرها، أي علي رضي الله عنه، قال أي استقر على ظهرها، قال: الحمد لله. قال: الحمد لله، أي على نعمة الركوب وغيرها. يعني لما تركب العربية تحمد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سخر لك وأعانك. فقال الحمد لله على نعمة الركوب وغيرها. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذلل لنا هذا المركوب، وما كنا له مقرنين، يعني ذلل الإبل الحمير والبغال والخيل لتركبوها. التسخير ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل لو هو إيه، لو هو الجمل مثلا أو الحصان، إيه هو أو الحمار مش مذلل، يعني تيجي تركب عليه يعني يفضل بقى إيه، يتحرك ويضطرب ويقلب اللي راكب عليه. فتذليل وتسخير الدابة دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وما كنا لهم مقرنين، أي مطيقين قبل ذلك. لولا تسخيره ما كنا جميعا مقتدرين على ركوبه. إن أقرن له إذا أطاقه وقوي عليه، وهو اعتراف بعجزه، يعني يا رب أنا لولا التيسير وإعانة الله سبحانه وتعالى وفتح الله سبحانه وتعالى وتعليم الله لعباده ما كناش نعرف نعمل ولا الفلك ولا السفينة يعني ولا الطيارة ولا العربية، ولا نعرف نعمل الحاجات دي، وما كنا له مقرنين. اعتراف بالعجز. قال وأن تمكنه من الركوب عليه إنما هو بإقدار الله تعالى وتسخيره. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي لصائرون إليه بعد مماتنا. طب يعني إيه علاقة وإنا إلى ربنا لمنقلبون بركوب الدابة أو السفر؟ قال فمعنى إنسان يسير في الدنيا على الدابة أو يسير يسافر إن هو يذكر سفر الآخرة، والسفر ده في الغالب الإنسان يتزود ليه، فيتذكر بالزاد الدنيوي اللي هو بيتجهز وهو مسافر مثلا، فهيحضر بقى الشنطة بتاعته وهياخد الأكل والشرب والكلام ده، كما هو يعني يتجهز لسفر الدنيا ويستعد لسفر الدنيا، فيتأهب ويتزود لسفر الآخرة. فقال وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيذكر نفسه بمعنى السفر إلى الآخرة أو السير إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الآخرة. فقال أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرون الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، واضح؟ كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى وتزودوا، يعني أنت مسافر للحج رايح تحج، أنت تتزود تاخد معاك بقى إيه، المال والملابس والأكل وتجهز الراحلة والكلام ده كله. فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا، ثم نبه على خير الزاد، الزاد اللي إيه الإنسان يتنبه إليه. قال فإن خير الزاد التقوى، يعني أحسن حاجة تتزود بيها لسفرك في الدنيا والآخرة هي التقوى. ثم قال الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثة، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي التكرار إشعار بتعظيم النعم وتعظيم الرب تبارك وتعالى. سبحانك إني ظلمت نفسي بما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الصنعاني رحمه الله فيه الإقرار بالربوبية والاعتراف بالعبودية والحكم على النفس بالظلم وطلب المغفرة متوسلا بالربوبية والإقرار بأنه لا غافر سواه سبحانه وتعالى لذنوب عباده. ثم ضحك أي علي رضي الله عنه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت قولا وفعلا، يعني الكلام الدعاء والضحك. ففيه بيان ما كان عليه الصحابة ورضوان الله عليهم من التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ فيه حرص الصحابة على ملاحظة أفعال النبي وسؤاله عما أشكل عليهم أو غابت عنهم حكمته. فقال صلى الله عليه وسلم إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. والعجب صفة من صفات الله الفعلية، ويعجب الله تعالى عجبا يليق بجلاله، صفة من صفاته الفعلية، فمن أفعال الله أنه يعجب كما ورد في هذا الحديث يعني. ماشي، حتى أظن والله أعلم في قراءة في بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، والله أعلم يعني على ما أذكر، يعني لو حد من أهل القرآن معانا يعني ولي في القراءات يعني إيه يصحح يعني لو أنا أخطأت يعني. فالصفات الفعلية ما ينفعش إن الإنسان إيه يعني يصيغ منها الاسم، يعني ما ينفعش يقول مثلا ايه المتعجب من اسماء الله، لا. ماشي، قال ويعجب الله تعالى عجبا يليق بجلاله، طبعا مش زي العجب اللي يوصف به الإنسان البشر، اللي يكون في نوع من الدهشة أو يكون في نوع من نقص العلم فهو انبهر بشيء أو كده، لا. وليس في إثبات هذه الصفة ما يستلزم التشبيه، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، هو عجب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله. قال وقوله إنه لا يغفر الذنوب غيرك فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة. قال وهو قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وعند أحمد يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي، ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وعن عامر بن سعد قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ضحك، يعني يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس، يعني هو عامر بن سعد يسأل أباه، فيقول يعني كيف كان، احكي لي يعني ايه الموقف اللي حصل. فقال كان رجل معه ترس لابس درع كده محصن، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته. فقال فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، يعني ركز وضرب السهم في مكان يعني في غاية الدقة، وانقلب الرجل وشال برجله أي رفعها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. قال هذا حديث إسناده ضعيف لكنه في مسلم بمعناه. فروى عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، لما قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، أحرق المسلمين يعني أثخن فيهم وعمل فيهم نحو عمل النار، يعني قتل في المسلمين قتلا عظيما يعني. فقال له النبي ارمي لسعد يعني فداك أبي وأمي. قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، النصل اللي هو أي رميته بسهم ليس فيه زج، وهو الحديدة التي تركب في أسفل الرمح والسهم. فقال فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. فهذا رجل من المشركين قد أثخن في المسلمين وكان معه ترس، وهو ما يستتر به حال الحرب، يشير به يمينا وشمالا حذرا من أن يصيبه سهم. وكان سعد راميا يجيد الرمي بالنبل، فأخرج له سعد سهما ومده منتظرا كشف جبهته، فلما رفع الرجل رأسه من تحت الترس رماه سعد، فوقع السهم في جبهته، فانقلب الرجل وصار أعلاه أسفله، فسقط على عقبه ورفع رجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي فرحا بقتله عدوه، لا لانكشافه، يعني مش عشان انكشفت العورة والرجل سقط وانقلب، لأن هو سعد رضي الله عنه قتله. قال وبالجملة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الوجه دائم البشر، لا تكاد البسمة الحانية تفارق وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني الابتسامة من السنة كما قلنا. قال فيسعد بها صاحبه، ويأنس بها ضيفه، ويصر بها جليسه، بالابتسامة يعني يسعد بها صاحبه، ويأنس بها ضيفه، ويصر بها جليسه، ويخزم بها عدوه، يذل يعني العدو، ويكبت بها شانئه، ويعرف بها كمال شيمه وكرم ضريبته، ضريبة السجية والطبيعة. قال عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سامورة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. يا الله، يقول له يعني انت كنت بتقعد مع النبي؟ يعني حد من ايه من التابعين يسأل الصحابي يقول له انت كنت بتقعد مع النبي كده كتير؟ يعني كنت بتقعد معاه عادي كده؟ أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم كثيرا. قال له اه ده انا كنت بقعد معاه كتير، جالست النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 مرة. وده ممكن يكون مثلا يعني للمبالغة في العدد، يعني ان هو عايز يقوله كتير قوي قعدت معاه كتير اكتر من 100 مرة. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. كان يجلس جلسة الضحى صلى الله عليه وسلم ويداوم عليه. قال فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فيضحكون، فربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله فيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم، وجواز يعني يتكلمون عن أحوال الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والبعد عن الوحي والغفلة، يعني ويتذكروا مثلا أمور إن صناعة الأصنام والآلهة والصنم اللي من عجوة، يتذكرون أخبار الجاهلية ويضحكون، يعني يشكرون الله سبحانه وتعالى على المنة وعلى النعمة بالإسلام. فيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم، وجواز الضحك، والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته. الحمد لله، احنا بفضل الله انتهينا من باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا بإذن الله نقرأ باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.